جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل متى يقول المأموم آمين؟ إذا قال الإمام والضالين أكملها قل آمين. الرسول في الحديث قال حتى فإذا أمن الإيمان فأمنوا، يعني إذا من الإمام متى يؤمن؟ إذا قال والضالين، لكن ما يشبك آمين بكلمة والضالين، لأن آمين ليست من الفاتحة، لا بد أن يفصل بينها. فبالنسبة للإمام أو الذي يقرأ بنفسه منفرد أو مع الجماعة، المهم أي إنسان يقرأ الفاتحة ما تشبك آمين مع والضالين. فإذا يقول عليه الصلاة إذا أمن الإيمان فأمنوا، إذا قال والضالين قل آمين، والإمام سيقول آمين معك، يعني سواء عد بدأ معنا مباشرة أو قال قبلنا، المهم إنه إذا أكمل والضالين ما نسكت حتى نسمع الإمام، يمكن الإمام يقول والضالين سرا، مع العلم أنه يعني إذا قالها جهرا يصير تعليما واقتداء من أجل اقتداء به. فالمهم أنك إذا قال والضالين وسكت قل آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين، فإنهم لا يؤمنون، وهي كلمة خفيفة ولطيفة لكن فائدة عظيمة. نعم. قل السائل ما حكم التلفظ بالنية عند قيام الصلاة؟ هذا ليس من السنة، هذا يعد من البدع، لأنه لم يروا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنه قال نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم. لا، كل هذا النية محلها القلب، والله المطلع على ما في القلوب يعلم ماذا نويت. فأنت أضمر في قلبك أنك نويت صلاة الظهر، نويت نافلة في قلبك، ما يحتاج تقول نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة الظهر مقتديا بهذا الإمام، أو بعضهم يقول أظن أداء لا قضاء وما أدري شو يقولون، يأتون أشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان. المهم أن كل هذا ما له معنى ولا فائدة ولا وليس له أصل، خلاص كبرت مع الإمام الله أكبر في قلبك أنك تصلي صلاة الظهر العصر المغرب العشاء أي وقت، قمت تصلي نافلة كذلك في قلبك أنك تصلي نافلة، الله أكبر، الله يعلم ماذا نويت، نويت أن أصلي 2 ركعات نافلة. نعم. يقول السائل هل التعوذ يكون في كل ركعة؟ لا، التعوذ في أول مرة، التعوذ في أول مرة في أول ركعة، إذا قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أما البسملة فإنها في الفاتحة كل مرة لكنها سرا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم تقرأ فاتحة جهرا في الصلاة الجهرية. نعم. يقول السلام ما حكم قول ربنا ولك الحمد ولك الشكر زيادة هذه؟ أنا ما سمعت، فيما سمعت أنها تقال الذي ورد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع ما أعطيت ولا معطي الممات ولا ينفع ولا الجد منك الجد. فالواجب أن نقتصر على ما ورد لأن الصلاة عبادة والعبادة توقيفية يعني نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. صلوا كما رأيتموني أصلي أقوال وأفعال شيء لما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يلزم الحمد والشكر هذا في غير الصلاة. نعم. يقول السائل إذا لم يسكت الإمام بعد الفاتحة فمتى أقرأها؟ اقرأها من حين ما تقول آمين سواء سكت الإمام أو لم يسكت اقرأها. يقول لكن إذا ركع وأنت ما أكملت اركع وفي هذه الحالة تسقط عنك يعني إكمال الفاتحة. نعم. يقول السائل في الركعة الأولى في صلاة الجمعة في الأمس لم يقرأ الفاتحة وقرأها في الركعة الثانية هل عليه شيء؟ في الركعة الأولى لم يقرأ الفاتحة في صلاة الجمعة لا صلاة له. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له لا في الجمعة ولا في أي فرض ولا في أي نفل أيضا حتى في النافلة إذا لم تقرأ الفاتحة فلا صلاة لك أبدا. الأحاديث كثيرة ومتعددة وكلها صحيحة. الفاتحة ركن في جميع الصلوات في جميع الركعات فلمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. نعم. قل سامحكم حمل المصحف للإمام سواء في صلاة الفرض أو النفل إذا كان الإمام لا يحفظ القرآن ويريد أن يقرأ من المصحف فلا بأس به فرضا ونفلا إذا كان يحب أن يقرأ من السور الطويلة ولم يحفظها فلا بأس عليه. يقول السائل ما حكم إذا رجع الإنسان من العمرة أو من الحج أن يقال له تقبل الله؟ ما في بأس إن شاء الله هذا ما لا بأس به كلمة طيبة وليس فيها ضرر ولا تعد من البدع لأنها دعاء مجرد دعاء يسألون الله ليتقبل منه ويقول تقبل الله مني ومنكم يقول آمين تقبل الله مني ومنكم وهكذا. قل السائل هل الصلاة في الروضة لها فضل زائد عن بقية المسجد؟ أنا ما سمعت يعني ذكر مضاعفة أو زيادة أنا ما سمعت إلا مثل ما سمعتم أنها روضة من رياض الجنة يدل على فضل المكان ولعل فضل المكان يدل على فضل العمل فيه لكن ما سمعنا مضاعفة مثل ما قال في مسجد قباء من صلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة أو الصلاة في هذا المسجد بألف الصلاة أو نحو ذلك. يقول السائل ما الدليل على قراءة على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ الدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى بالناس رفع صوته وقال أردت أن يعلموا بأنها سنة وكلمة سنة يعني ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول إذا أتيت والإمام قد سلم من الصلاة وقام أحد المصلين يكمل صلاته هل يجوز لي أن أقتدي به؟ نعم يجوز أن تقف عن يمينه وتقتدي به وينوي هو بعد ذلك أن يكون إماما لك. ولو جاء إنسان بعد ما يسلم هذا صاحبك سلم قبلك باقي عليك أن تركعه وكبر بعدك معك واحد اقتدى بك صرت أنت إمام. أيوة. يقول السائل هل من السنة قراءة يقول هل ما حو يقول هل من السنة مسح الوجه بعد السلام؟ إيش؟ هل من السنة مسح الوجه بعد السلام؟ ما ورد، ما سمعت بهذا أنه ورد مسح الوجه بعد السلام أبدا، ما سمعت بهذا. كان الوجه ما فيه ما علق به شيء، إن كان صلوا في البر مثلا وعلق به تراب أو غبار وأراد أن يمسح وجهه يمكن، أما أنها سنة كل ما صلينا نمسح وجوهنا ما ورد أبدا. قال السائل أين ننظر أثناء الركوع؟ في جميع الأحوال اجعل بصرك موضع سجودك أو تحت قدميك إذا كنت قائم، إلا في حالة التشهد تنظر إلى سبابتك وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذلك المراد من ذلك الخشوع حتى لا يشغل بالك ما تلتفت إليه وما تنظر، لا ترفع بصرك إلى السماء ولا تلتفت يمين ويسار ولا تمد بصرك أمامك من أجل ألا ترى شيئا يشغل بالك ويضيع صلاتك ويذهب الخشوع. اجعل بصرك موضع سجودك أو تحت قدميك وأنت قائم. يقول السؤال هل يكون التورك في جميع الصلاة في جميع الصلوات؟ التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهدان في المغرب وفي الرباعية، لأن التشهد الأول افتراش، تفترش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى مثل حالتك بين السجدتين. أما التورك في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان تجعل مقعدك على الأرض وتمد يمينك وتدخل رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى، هكذا صار التورك. يقول السؤال ما هي صفة التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفة التشهد هو أن الإنسان أولا يجلس على رجله اليسرى يفرشها ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل يده اليمنى اليسرى هكذا مثل مضعف بين السجدتين، ثم يحلق بين الخنصر والبنصر، يضم الخنصر والبنصر ثم يحلق بين الإبهام والوسطى، ثم يمد اليسرى ليؤشر بها عند التوحيد ويجعلها هكذا على فخذه، ثم يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول، هذا هو التشهد الأول. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.